إنما من مفصل الكف هكذا، ثم بعد ذلك نأتي بزيت مغلي ونغمس فيه اليد لأجل تنكمش العروق لأجل ألا يسيل الدم، أو أي مادة أخرى غير الزيت، لأن وقت المعلف رحمه الله ما كان هناك إلا الزيت الحار، تغمس فيه اليد لأجل أن تنكمش العروق ولأجل أن تنسد، لأنها لو قطع وترك سال الدم ومات الإنسان، ونحن لا نريد قتله. نعم. لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة. وحسمت وجوه، وحسمت بالزيت المغلي، يعني يؤتى بزيت في إناء يغلي وتوضع فيه اليد لأجل أن تنكمش العروق ولا يستمر سيلان الدم. نعم. وحسمت وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم، فإن عاد قطع إذا عاد قطعنا اليد، لكن هو عنصر شر، ماذا نعمل؟ نقطع الرجل اليسرى، إذا سرق مرة ثانية قطعنا الرجل اليسرى من عند الكعب. إذا عاد مرة ثالثة، يقول بعض العلماء نقطع اليد اليسرى، الإمام علي رضي الله عنه قال لا، نحبسه حتى يموت. قالوا كيف؟ قال إذا قطعت اليد اليسرى، أنا قطعت اليد اليمنى وقطعت الرجل، فإذا قطعت اليد اليسرى ما عنده شيء يتوضأ به، كيف يصلي؟ ما عنده شيء يأكل به، ما عنده شيء يقضي به حوائجه، فمعناه أنني قتلته والقتل غير واجب. إذا ما العمل؟ قال يحبس حتى يموت إذا سرق في الثالثة. وبعض الأئمة قالوا إذا سرق في الثالثة قطعنا اليد اليمنى. نعم. فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. على رأي الإمام علي رضي الله عنه ولا نقطع العضو الثالث، نحبسه حتى يتبين لنا التوبة أو يموت. نعم. وحرم أن يقطع. نعم. ومن سرق وحرم أن يقطع، لأنه إذا قطع ما تركنا له شيئا يتوضأ به، ما تركنا له شيئا يأكل به، فمعناه أننا قضينا عليه. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز، الآن سرق من غير حرز ماذا نعمل؟ قال نضاعف عليه القيمة، إذا كان قيمته مثلا 5 ريال نجازيه بأخذ 10، إذا كان قيمته 100 ريال نجازيه ب200، إذا كان قيمته 1000 نجازيه ب2000، لأننا لا يمكن قطع لأنه لم يسرق من حرز. إذا سرق شيئا من غير حرز ضاعفنا عليه القيمة، إذا قيمته 1000 نقول عليك 2000، إذا قيمته 5000 نأخذ منه 10، إذا قيمته 10000 نأخذ منه 20، ولا نقول نصاب، لأن النصاب موجود نصاب، لكن اختل شرط آخر وهو الحرز. الحرز. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو ثمر يعني من النخل. نعم. أو كثر بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال. نعم. أو غيرهما. نعم. من جمار أو غيرها، من جمار نسميها الجمار اللي يكون بالنخلة. نعم. أضعفت عليه أو القيمة. ماشية بعيدة عن الراعي. نعم. أضعفت عليه القيمة أي ضمت بعوض مرتين، أي ضمنت بعوضه مرتين. قال القاضي، قاله القاضي واختاره الزركشي وقدم بالتنقيح أن التضعيف خاص، التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، في هذه الأشياء دون غيرها. ومن العلماء من يقول التضعيف في كل سرقة لا حرز فيها، كل شيء. والبعض الآخر قال لا، في الأربعة هذه، بالثمر والطلع والجمار والماشية. نعم. وقطع به في المنتهى وغيره، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به في محل النص، ولا قطع لفوات الشرط. ولا قطع لفوات الشرط، لو إن كان مثلا أخذ 5000 لكن من غير حرص أخذ 10,000 ريال من غير حرص، نقول لا قطع، وإنما نضاعف عليه القيمة. أما القطع فلا، لأنه لا حرص. نعم. ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.